الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء إن الله كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يمسك فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له Yeah.

صدق الله العظيم. أفمن زين له وعليه فرآه وشلا فإن الله يضل من يشاء Oh,

وما ينتوي الأبطان وما صدق الله.